بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك بكم مع درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، ويحمل رقم 90 لهذا اليوم، يوم الاثنين 18 من جماد الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق لفاتح فبراير سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله: تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق. البيت يحمل رقم 239. المعنى الإجمالي: تحدثنا سادتي في الحصة السابقة عن الجناس الناقص ويسمى المذيل أيضا، وعن الجناس المضارع والجناس اللاحق والجناس القلبي والجناس المجنح، وعن الجناس المزدوج. ثم قال: تناسب اللفظين، يعني أن هناك من الجناس نوعان: الجناس والجناس الملحق به. فالجناس بأنواعه ما تقدم لنا ذكره كما قدمته آنفا، والملحق به قسمان اثنان، قسمان اثنان. الأول أن يجمع بين اللفظين اشتقاق، وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في المعنى. مثاله قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. فكلمتا فأقم والقيم مشتقتان من قام يقوم. والقسم الثاني أن يكون بين اللفظين مشابهة بشبه الاشتقاق، وليس بالاشتقاق نفسه، بأن لا يكون المتجانسان لا يرجعان إلى أصل واحد، وإن اتفقا بالحروف أو أكثرها. مثال قوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين. فالأول قال الأول من القول، قال يقول قولا، والثاني من القيل، إني لعملكم من القالين. والقيل البغض والكراهية، قال الشاعر: وما الصد إلا الود ما لم يكن قيلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. ومثاله أيضا قوله تعالى: اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. فبين الأرض وأرضيتم شبه الاشتقاق. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 240: ويريد التجنس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. المعنى الإجمالي: من أنواع التجنيس تجنيس الإشارة، فلا يظهر في اللفظ بل بالإشارة، كقول الشاعر: حلقت لحية موسى باسمه وبهارون إذا ما قلب، أو هارون إذا ما قلب يجعل اللحية شيئا عجبا. فهارون إذا ما قلب، إذا ما ابتدي بقراءته في حق الأخير يخرج منه نورات. حلقت لحية موسى باسمه، اسم موسى الموسى، الموسى ما يقطع به، موسى يطلق على العالمين وعلى ما يقطع به. وبهارون إذا ما قلب، أو هارون إذا ما قلب يجعل اللحية شيئا عجبا. فهارون إذا ما قلب تخرج منه النورة ويحجر الكلسي، تستعمل لإزالة الشعر بعد خلطها بأشياء أخرى. قوله يجعل اللحية شيئا عجبا، احتمال أن يكون المراد حلق اللحية، لأن كان عجبا ثم صار عادة متبعة اليوم. وهذا الجناس الإشاري لم يذكره التزويني في كتابيه التلخيص والإيضاح، وذكره ابن حجة الحموي واعتبره طرفة من طرف الأدب، كما ذكره الدكتور يزيد الراضي في تحقيقه لجرح العباسي رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله: ومنه رد اللفظ، ومنه رد عجوز اللفظ على صدر ففي نتر بفقرة جال مكتنفا، بيت 241. المعنى الإجمالي: أي من الجناس ما يسمى رد العجوز على الصدر، ويسمى إذن التصدير. والمجانس ويسمى إذن التصدير في المكرر، والمجانس وفي الملحق بالمجانس. وإذا وقع هذا الجناس في النتر فهو أن تجعل أحد اللفظين المكررين المتفقين لفظا ومعنى، أو المتجانسين المتشابهين في اللفظ دون المعنى، أو الملحقين بالمتجانسين اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق في أول الفقرة، وهي من النثر بمنزلة البيت في النظم، واللفظ الآخر في آخر الفقرة ومعنى مكتنفا مكررا. مثال قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فهذا رد الصدر، رد الصدر على العجوز. بديت ليث بتخشى وختمت بتخشاه، وهذا في المكررين. وقولهم الحيلة والله أحق أن تخشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وهذا في المكررين. وقولهم الحيلة ترك الحيلة، وقولهم إذا سائل اللئيم يرجع ودمه سائل. سائل الأول من السؤال، والسائل الثاني من السيلان في المتجانسين. وقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، في الملحقين اشتقاقا. وقوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين، في الملحقين بشبه الاشتقاق. ومعنى البيت فهو في نترين بفقرة متعلق بجلاء، أي ظهر حال كونه مكتنفا للفقرة بأن تقع اللفظة في أولها ومثلها أو مجانسها أو الملحق بها آخرها، كحديث الشيخين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله في الجنة، أعد الله له في الجنة نزولا كلما غدا أو راح. والنزل بضمتين طعام النزيل الذي يهيأ له، وفي التنزيل هذا نزلهم يوم الدين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.